حلوين. قبل الكلام تعظيم سلام لكل إنسان يشتغل، قبل الكلام تعظيم سلام لكل من قال يا عمل. عيد العمل النهاردة، النهاردة عيد العمال، واحنا بنقول يا عمالنا بنيتوا تاريخنا، بنيتوا يومنا، وحتبنوا أملنا ومستقبلنا. يا عمالنا الله عليكم، تسلم ايديكم، الامل فيكم. ولادنا لسه صغيرين، ولادنا عايزين يكبروا، عايزين البيت والامان، عايزين المدرسة والعلم، عايزين المسطرة والكتاب، عايزين اللعبة والفستان، عايزين النادي والجنينة، عايزين الدنيا الفرحانة. وانتوا يا عمالنا الايد الامينة. في مرة من ذات المرات ملك من ملوك الزمان سأل اطمن على المدينة وهي في ايد مين. قالوا له اطمن على المدينة وهي في الايد الامينة. والملك سأل وايه هي الايد الامينة؟ قالوا له هي الايد النظيفة، هي الايد الشريفة، الايد اللي طول الوقت يغسلها العرق، الايد اللي لو تتمد تتمد بالخير وللخير وللحب وبالحب، الايد اللي تتمد للعمل. وفي مرة من ذات المرات ملك من ملوك الزمان سأل ايه اقوى شيء في المدينة؟ قالوا له الشمس. الشمس تقدر على النور وتقدر على الظلمة، تبان كل المدينة تنور، تختفي النور ينطفي. لكن فيه اللي قال السحابة أقوى، السحابة تقدر تخبي الشمس. وفيه اللي قال الريح أقوى، الريح تقدر تشيل السحابة وتجيب السحابة وتودي السحابة. لكن فيه اللي قال الجبل أقوى، الجبل يقدر يبعد الريح ويودي الريح. لكن في النهاية كلهم قالوا العامل هو اللي أقوى، يقدر يفتفت الجبل فتفيت. ويا ما قالوا كلام، ويا ما قالوا حواديت. حدوتة من بين حواديت الزمان ملك كان من عادته ينزل المدينة في الليل يطمن على الأحوال، وكل ما يشوف حد يسأله سؤال. في يوم من ذات الأيام الملك اتقابل مع الحداد، والملك سأل الحداد ايه رأيك في ملك المدينة؟ والحداد قال له ان جيت للحق ملك المدينة حاله عجب، بيقدر على الكبيرة وما يقدرش على الصغيرة، بيقدر على الصعب وما يقدرش على السهل. واستغرب الملك، وليلتها الملك تاب الحداد ورجع القصر. وليلتها جه الملك ينام مقدرش، طول الليل وهو بيفكر في كلمة الحداد. نده الوزير والوزير معرفش، نده الأمير والأمير معرفش، ما صدق إن يطلع النهار على البلاد إلا والملك بعد جاب الحداد وقال له أنا الملك وبسألك إزاي بقدر على الكبيرة ومش بقدر على الصغيرة، إزاي بقدر على الصعب ومش بقدر على السهل. والحداد قال للملك يا مولاي بتقدر تحكم المدينة، والحكم شيء كبير، الحكم ما فيش أصعب منه، لكن ما تقدرش تعمل مسمار، والمسمار ما فيش أصغر منه، المسمار ما فيش أسهل منه. لكن الملك قال للحداد ما فيش كبير ولا صغير، ما فيش صعب ولا سهل، الصغير عندي كبير عندك، واللي سهل عليك صعب عليا، كل سهل عليه وصعب على غيره، لكن كل شغلة في الدنيا مهمة. الحكم شيء مهم، لكن الحبادة مهنة مهمة، والتجارة مهنة مهمة، وما يعرفش في المهنة إلا صاحبها، وما يقدرش على المهنة إلا صاحبها. أنا زي زيك، أنا ملك وأنت حداد. انت شغلتك مهمة وانا شغلتي مهمة، وكل شغلة في الدنيا لازم تكون جنب التانية. هي الحقيقة كده، مهما كان فينا الغني ولا الفقير، مهما كان فينا الصغير ولا الكبير، كلنا بنشتغل، كلنا في العمل وللعمل. والنهاردة عيدنا، شريفة ابنة نصف، أمينة ابنة. حبايب الحلوين، أول مايو من كل عام لكل عامل من عمالنا ألف ألف ألف سلام.